الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا نزال نتابع كتاب العقيدة في الله للشيخ الدكتور سليمان الأشقر، وتوقف بنا الحديث عند المسائل التي ينبغي أن يتجنبها المسلم حتى لا يقع خلل في عقيدته. وقلنا أن الأمر الأول أنه ينبغي له أن يصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن الأمر الثاني أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل ليس له شبيه ولا مثيل، لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الأمر الثاني حتى تسلم عقيدته من الشطط والخطأ والانحراف. والشرط الثالث ألا وهو أن يقطع الأمل في معرفة الكيفية، يقطع الأمل في معرفة الكيفية، وأنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يدرك صفات الله عز وجل الكيفية انتهى. لما نقول يد الله فوق أيديهم، أو نقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو نقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني هذه الصفات إذا ذكرت كالساق واليد والوجه والأصابع وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى، أن يقطع الأمل في معرفة الكيفية، يعني كيف هي، وإنما يكفيه أن يثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. بهذه الشروط الثلاث التي ذكرناها تسلم عقيدة المسلم. إذن الشرط الأول يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعتقد بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني أن صفات الله عز وجل ليست كصفات البشر كالسمع والبصر والكلام والنزول والمجيء، يعني كل هذه ليست كصفات البشر، لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه، أي ليس له شبيه في أي. والأمر الثالث قلنا أن يقطع الأمل في إدراك الكيفية، أن يقطع الأمل في إدراك كيف هذه الصفات، لا يسأل هذا السؤال، يتوقف عند هذا الحد. هذه شروط ثلاث ينبغي استيفاؤها حتى تسلم عقيدة المسلم من الزلل والخطأ والانحراف. ندخل في الموضوع الأخير المتعلق بالله تبارك وتعالى قبل أن ندخل في موضوع الرسل والرسالات وصفات الرسل وما يجب عليهم وغير ذلك. ننتقل لآخر فقرة في هذا الموضوع ألا وهو توحيد الله تعالى. الله جل جلاله واحد في ذاته كما قلنا، ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير، وهو تعالى سبحانه منزه عن الصاحبة والولد، لقوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو جل في علاه متصف بصفات الكمال، لا يشبهه شيء من مخلوقاته في صفة من صفاته، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من سورة الشورى، وهو وحده جل في علاه الخالق الرازق المحيي المميت قيوم السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض تقوم به سبحانه وتعالى. ولا يعد مؤمنا من لم يعلم علما يقينيا بأن الله متفرد بذلك كله، يعني هذه أمور من خصوصيات الله تعالى وهو متفرد بها، لأن كما قلنا أن التوحيد العلمي النظري، التوحيد العلمي النظري لا يكفي كي يعد المرء مؤمنا، بل لا بد من اتخاذه وحده إلها معبودا يتوجه إليه بالعبادة دون سواه. ما يكفيش واحد يعلم علما نظريا بأن الله رازق، بأنه محيي مميت، بأن السماوات والأرض تقوم به جل في علاه، لا يكفي هذا التفكير العقيدة النظرية ليعد مؤمنا إلا إذا عبد الله تبارك وتعالى وحده دون شريك. فلو أن إنسانا مثلا اعتقد بأن الله واحد وأنه محيي مميت وأنه قيوم السماوات والأرض، ولكنه ذبح قربانا لغير الله أو استغاث بسيدي محمد أو سيدي معمر أو سيدي عبد الرحمن، استغاث به وطلب منه الحاجات، فهو بسلوكه عبد غير الله، فلا تنفعه العقيدة النظرية الفكرية، ما يعتقده نظريا قد أبطله بالسلوك، حينما استغاث بسيدي عبد الرحمن أو سيدي بومدين أو سيدي محمد استغاث به وذهب إلى قبره يدعوه ويستغيث به أعطني الولد، ارزقني مالا، اشفني، داويني، إذا دعا غير الله فقد أبطل ما اعتقده نظريا. فلا بد أن ما يعتقده نظريا يكون له واقع في حياته. كاين شي ناس يقول لك أنا نعتقد بأن الله واحد، ولكن لا يمنعه ذلك من أن يذهب يروح قبة من القباب بعيدة، يروح يزور هذه القبة ويطوف حول قبر فلان ويستغيث به ويدعوه، فهذا لا تنفعه عقيدة يقول أنا عندي عقيدة التوحيد، ما دام أبطل بفعله ما نطقه أو ما اعتقده بقلبه ونطقه بلسانه. لأن الخالق الرازق المتفضل المحيي المميت المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص هو المستحق أن يعبد دون سواه، فغيره مربوب مألوه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ ولذلك كثير من الناس أحيانا يقعون في هذا الشرك، والكفر من مشركي العرب وكثير غيرهم يعتقدون بوحدانية الله في الخلق، يعتقدون بالله هو الذي يخلق وحده، وأنه هو الذي أوجد العالم، وأنه هو الذي يرزق، وأنه هو الذي يحيي ويميت، ولكنهم يرفضون عبادته لوحده. هم يعتقدوا بأن ربي ينفع ويضر ويحيي ويميت ويرزق، ولكن لما يقوموا بالعبادات يستغيثون بالله ويستغيثون بهبل، يستغيثون بالله ويستغيثون بمنات واللات والعزة، فكان هذا شرك أكبر، يعني قدموا العبادة لله وقدموا العبادة لغير الله، فقد أشركوا مع الله غيره، فكانوا بذلك مشركين وكفارا بهذا الفعل حينما قدموا العبادات لغير الله، لأن العبادة لا تقدم إلا لله، فمن قدم شيئا من العبادات لغير الله وقع في الشرك ولو عبد الله. ممكن يكون يصلي، ولكن إذا كان يستغيث بسيدي محمد ولا سيدي معمر ويطلب منه أن يعطيه كذا فقد وقع في الشرك، أو ذبح ذبيحة خروفا أو بقرة أو إبل ذبحها ليرضى عنه سيدي محمد ولا سيدي معمر ولا سيدي عبد الرحمن، خلاص وقع في الشرك. وهذا تناقض شنيع، فالمتفرد بالخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة والخضوع والتعظيم. كلمة التوحيد، نبدأ بالكلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي تسمى كلمة التوحيد احتوت وجمعت الإيمان كله، وهذه الكلمة هي عنوان الإسلام وأساسه. ولذلك الإنسان من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقها. يعني كلمة التوحيد هي التي تعصم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ومعناها كلمة دي لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا معبود في الكون يستحق العبادة إلا الله. وهناك من فسرها لا موجودة إلا الله، هذه خطأ. من قال لا إله يعني لا موجودة إلا الله، خطأ، يعني بأنه لا موجودة إلا الله، هذا غلط. إنما لا معبود إلا الله، العبارة السليمة لا إله يعني لا معبود إلا الله تبارك وتعالى. لأن في اللغة العربية معنى الإله هو المعبود، فيصبح بناء على هذا القول لا معبود موجود إلا الله، وهذا غير صحيح، لأنه يلزم من أونه منه أن كل معبود بحق أو باطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من شمس وقمر ونجوم هو الله. يعني لو كان قلوا كل معبود، كل موجود معبود، يعني لأن الشمس وجدت والقمر وجد، لذا كل معبود موجود، كل موجود معبود إلا الله، هذا غلط. ولذلك العبارة الحقيقية هي لا معبود إلا الله تبارك وتعالى، أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فضل كلمة لا إله إلا الله، معناته أنت لما تقول لا إله إلا الله قلت أنا لا أعبد إلا الله، ولا أقدم شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. هذه الكلمة لها فضل كبير، فقد ثبت في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ليقول لا إله إلا الله مخلص فيها يدخل الجنة. ولذلك هذه الكلمة لازم نعرف شروطها، الكلمة هذه لها شروط بطبيعة الحال كما سوف يأتينا، لأن ليس المراد أن تنطق بالكلمة وحدها بدون شروط. يا إما قلت الكلمة وأديت شروطها تدخل بها الجنة، أما إذا قلت كلمة ولم تستوفي شروطها، شفتوا أنتم المفتاح، المفتاح لو ما يكونش فيه سنين يفتح الباب، ما يفتحش الباب، رغم أنه هو المفتاح ولي يفتح الباب، لكن كي تدخلوا بدون أسنان ما يفتح الباب. فكذلك كلمة الشهادة فيها شروط، استوفت الشروط نفعت صاحبها وأدخلته الجنة، لم تستوفي الشروط أو وقع نقض لها بفعل من الأفعال تبطل هذه الكلمة، فلا تنفع صاحبها يوم القيامة إلا بشروط سبعة. أولا، الشرط الأول لتنفع صاحبها العلم بمعناها، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله جل في علاه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون من سورة الزخرف. وفي صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أن تعلم. إحنا ما عندناش الإيمان هذاك، الإيمان هكذا تاع الوراثة. ولذلك بعض الناس اللي ما عندهمش علم بكلمة التوحيد أحيانا ينقضونها من حيث هم ينطقون بها، ولكن ينقضونها ببعض السلوكات. يروح عند سيدي محمد، عند سيدي معمر، يضع تميمة في صدره، يعتقد أن التميمة تنفع وتضر وتجلب المنفعة وتدفع المضرة، فيقع في الشرك. الأمر الثاني من شروط كلمة التوحيد اليقين، بأن يكون القائل مستيقنا بمعنى ومدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا اليقين لا علم الظن. لازم يكون عنده شك أو ظنون، لازم يكون متأكد بأنه لا معبود إلا الله ولا تقدم العبادة إلا لله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما عندهمش شك، ما عندهم شك، لأن الريب هو الشك، ما عنده يقين متأكد بأن الذي يعبد إلى الله تبارك وتعالى وحده دون شريك. ولذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، اسمهم تيقن، لا يلقى بهما عبد الله عز وجل غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. يعني كل واحد آمن بالله بأنه لا يعبد إلا سواه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، من يلقى الله بهذين الكلمتين وهو غير شاك، ما عندهش الشك، متيقن، إلا يدخله الله الجنة. لازم يدخل الله عز وجل بإذن الله، يدخل الجنة بإذن الله. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة بنعليه قائلا له: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يعني كل واحد نطق بكلمة التوحيد وهو متيقن، يعني متأكد منها غير شاك فيها، قالوا النبي بشره بدخول الجنة. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا غير شاك فيها، ذلك لأنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. هو قال: من قالها مستيقنا بها، يعني من قالها غير مستيقن شاك لا يدخل الجنة، لأن رتب دخول الجنة على وقوع هذا الشرط، فبانتفاء الشرط ينتفي المشروط. الشرط هو اليقين والمشروط هو دخول الجنة، متى تيقنت بكلمة التوحيد دخلت الجنة. ولكن نحن لما ندعو لشخص، لما نصلي الجنازة على شخص وندعو له بدخول الجنة والغفران، نقول إن كان من الموحدين. إذا كان موحدا نحن ما نعرفوش الحالة تاعه، لذلك نقول: إن كان من الموحدين فأدخله فسيح جناتك، وأكرم نزله، ووسع مدخله، ووسع له في قبره، واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخره، وثبته عند سؤال منكر ونكير إلى آخر ذلك. فلا بد أن يكون موحدا، ولو كان مرتكبا للكبيرة، حتى لو كان يكون مرتكب الكبيرة فيدخل الجنة ما دام موحد، ولو مات على الكبيرة، لأن الذي يموت على الكبيرة يموت وقد شرب خمرا أو ارتكب زنا أو تعامل بريبة أو عاق لوالديه، فهذا أمره إلى الله. مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فمن عذبه بعدله وإنصافه، ومن غفر له برحمته وفضله. فهمت؟ ليغفر له، لأن لا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما ندخلها برحمة الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالت له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل بعمله، قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة من فضل الله علينا، وإذاك الإنسان ما زمش يختر لما يوفق لعمل جليل وأعمال كبيرة، ما يختارش، لأن من طبيعة الإنسان أنه يعد حسناته وفي ذات الوقت لا يحصي سيئاته. الإنسان طبيعته يعد الحسنات ما ينسى السيئات، وربما السيئات تاعو رجحت بحسناته، ولربما حسناته شابه ما شابهها، يعني شابهها يعني شابه ما أشابه فكانت غير مقبولة. صحابة كانوا يقومون بعمل ثم يدعون الله عز وجل القبول، فليس كل عمل قمت به قبل، ربما فيه نقصان إخلاص، ربما فيه رياء، ربما العمل تأكد كان ناقصا من حيث الأركان ومن حيث الخشوع ومن حيث الخضوع. وذلك الإنسان دائما يسأل الله عز وجل قبول عمله، ويسأل الله عز وجل أن يعفو عنه ويتجاوز عنه، فنحن ندخل الجنة برحمة الله وفضله ولا ندخلها بها. وذلك وما بكم من نعمة فمن الله، ما كل إنسان يقترب نفسه ويقول باللي أنا يلحقت الحقت، وما بكم من نعمة فمن الله. كش نعمة تاع طاعة ولا تاع امتثال ولا تاع اجتناب المعاصي والكبائر، فهذا من فضل الله عليك، من توفيق الله لك. ومتى تواضعت لله رفعك ووفقك وسدد خطاك. وكلما إنسان أعجب بحاله وأصابه الغرور توقف عن العمل واستكثر عمله فتأخر في المسارعة إلى الخيرات. إنسان إنك يغتر إنسان بالعمل تاعو ينقص من العمل، يقول لك أنا درت وحجيت واعتمرت وصمت وصليت، يقول لك يغتر. ذلك إنسان دائما ما ينبغي عليه نسيان عيوبه، وما ينبغي عليه الإعجاب بنفسه، وما ينبغي عليه أن يستكثر عمله. هذه ثلاث أمور ما لازمش يوقع فيها. لذلك كان الفضيل بن عياض يقول إن الشيطان إذا أصاب من ابن آدم ثلاثا لم يطلب غيرها: إعجاب المرء بنفسه، استكثاره عمله، ونسيانه عيوبه. إذا الشيطان ضربك في ثلاث جوايه خلاص، أو قضى عليك، خلاص قضى عليك. إذن أن يعلم بمعنى كلمة التوحيد كما سبق وأن ذكرنا معناها. الأمر الثاني أن يكون له يقين فيها. الأمر الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. الكلمة هذه عندها معنى، لازم يتقبل المعنى انتحى بقلبه وبلسانه يتقبلها. وقد حدثنا القرآن الكريم أن الله عذب المكذبين من الأمم السابقة الذين رفضوا هذه الكلمة واستكبروا عنها. لمن تقش بها عذبه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فلم ينطق بها، منطقش بها، ولا بد أن ينطق بها باللسان، ما يكفيش يفهمها برك، ولا بد أن تقر في قلبه وينطق بها لسانه كلمة التوحيد. فعم النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق بها. وذلك في الحديث الصحيح إنه في ضحضاح من نار جهنم، يعني راه في مكان فيه في نار جهنم، ماهوش في الأماكن الخطيرة في نار جهنم، لكن في مكان في نار جهنم. الحديث قال هكذا. وإذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يغنه نسبه في النجاة، فمن يا ترى يغنيه نسبه؟ إذا كان هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ما انطقش كلمة التوحيد ولم يتيقن بها، لم يغنيه نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه باش ينجو، فمن يا ترى ينجو ممن يدعي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كاين اللي يقول لك أنا نزلت في مكة، وكاين اللي يقول لك أنا نزلت قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكاين اللي يقول لك أنا أمير المؤمنين، ملك تاع المغرب قال لك أنا أمير المؤمنين، قال لك أنا من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. ريح، شد في هذاك الخيط، شد في الريح، من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تأخر به عمله لم يسبق به نسبه. إذا العمل تاعك ماشي منيح، النسب تاعك ما يدير لك والو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، من مسلككمش هنايا. يا فاطمة بنت محمد، إنني لا أغني عنك من الله شيئا. فاطمة يقول من سلككش هنايا. فكيف ينجو من يدعي أن أصوله إلى النبي عليه الصلاة وعمله مناقض لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو العمل تاعو كاع مخالف واش قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد يقول لك أنايا من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يغني هذا الكلام. ولكن بعض الناس يقول لك احنا مرابطين. إيه وانتم مرابطين، وكي جيتم مرابطين خلاص مرابطين تدخلوا الجنة؟ مرابطين ولا ماشي مرابطين؟ كاين احنا في الجزائر عندنا طائفة تقول لك احنا المرابطين، حاسبين روحهم طائفة خير من الناس، وباللي مفضلين وباللي من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم وباللي عندهم النهاية تحهم نهاية النسب يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تغني الأنساب، الأنساب لا تغني. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن مسعود، الصحابة رأوا عبد الله بن مسعود يصعد شجرا، فوجدوا ساق بن مسعود ضعيفة حشومته يعني رقيقة بزاف، فضحكوا من ساق بن مسعود، ضحكوا عليه ضعيف ماشي صحيح. وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن ساق بن مسعود رضي الله عنه لا تعدل لو وزنت بجبل أحد ذهبا لرجحت به. لو كنا حكموا الساق تاع ابن مسعود ونحكموا الجبل أحد ذهب، ما ماشي ترابه ذهب، فإن ساق ابن مسعود ترجح. باش ماشي لأنه اسمه ابن مسعود، لأنه كان ملتزما بالكتاب ومقتاديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي رفعه. قد يكون نسبك كرديا، وقد يكون نسبك أفغانيا، وقد يكون نسبك إفريقيا من أدغال إفريقيا، أو يكون نسبك قوقازيا ومين تكون، ولكن عملك قد يرفعك عن العربي الذي أصوله من قريش، حتى يكون أصوله من قريش. العمل هو اللي يرفع الناس ويضع آخرين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع آخرين. هذا القرآن يرفع به ناس، يرفع ناس طبقوه والتزموا به يرفعهم، ويهبط ناس ما طبقوه ما التزموا به يهبطهم للتحت كع، أو خالفوه أو أعرضوا عنه أو أداروا له ظهورهم أو حاربوه، هذا كع يهبطهم بطبيعة الحال. فالعبرة إذن بالنطق بالإيمان بالقلب، اليقين بالقلب، والنطق باللسان. وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فهمت؟ هذا الشرط الثالث، القبول لكلمة التوحيد والنطق بها لسانا واليقين بها قلبا، كلمة التوحيد. الشرط الرابع، الانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد، والمنافي لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. يعني كلمة التوحيد لا بد الانقياد لها. أنت تقول لا معبود بحق إلا الله، لك تقول أنا أنقاد لله ولا أنقاد لسواه، لا أنقاد لسواه. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، سورة الزمر. وقال تعالى ومن يسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، وهو محسن أي موحد لله تعالى. والعروة الوثقى فسرت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني من يسلم وجهه يعني ينقاد لله وهو موحد، وهو موحد فقد استمسك بكلمة التوحيد. إذن لازم ينقاد ويوحد الله عز وجل بانقياده لما دلت عليه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن من شروط الكلمة أن تنقاد لها، أن تلتزم بها، وأن يكون هواك، أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أنت تمتحن نفسك، مثلا جيبني إنسان اعتاد على حب الغناء، حب الغناء، متى نطق بكلمة التوحيد لازم الهوى تاعه نفسه يغيرها. ما دام الغناء حرام، الغناء كي نقول الغناء نتكلم على الغناء اللي فيه العشق فيه الغرام، لأن الغناء إذا كان شعرا فيه الأخلاق وواكبته أدوات الموسيقى فيها خلاف، ابن حزم يجيزه، ابن حزم الظاهري يجيزه، محمد الغزالي يجيزه، القرضاوي يجيز، كاين يجوزه إذا كان كلام نظيف تعيد الأخلاق. أما إذا كان كلام تاع العشق والغرام لغنى له معروف اليوم، فذلك كله يمنع شرعا. إذا قلت الإنسان متى نطق بكلمة التوحيد لازم يصبح هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه حتى إلى أن يكون هواه تبعا لما جئت به. يصبح ما يحبه الله والرسول الهوى تاعك وفق ما يحبه الله والرسول، هذا هو حقيقة كلمة التوحيد. أما تقول كلمة التوحيد وبعد الإسلام يقول لك هذه حرام، تقول بصح أنا نفسي تحب هذه، هو صح يعتبر عصيان، يعتبر عصيان إلا إذا استحللت حراما. لما تستحل الحرام تقول لا الغناء حلال، هنا خلاص تكفر، حاجة حرمها الإسلام وتريد أن تستحلها، هنا تخرج عن الملة. أما إذا غلبتك نفسك فإيمانك ناقص، لذلك قال لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه بكلمة التوحيد، لا يكون إيمانه كاملا لكلمة التوحيد إلا حينما يصبح هواه تابعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الخامس الصدق، وهو أن يقولها صادقا من قلبه، ذلك لأن المنافقين قالوها، المنافقون في المدينة عبد الله بن أبي وسلول بن سلول أصحابه وأصحابه، هؤلاء قالوا كلمة لا إله إلا الله ولكن قالوها غير متيقنين بها قلبا، قالوها باللسان وكانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. ما نهضرش المنافق تاع السلوك تاع الأخلاق، هذا المنافق تاع العقيدة، اسمه هو ضد التوحيد وضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يظهر للناس خلاف ما يبطنه حتى ينتفع بالمنافع في المدينة منورة. هذا كان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، كان رأس المنافقين. فلا بد أن يكون صادقا باش تكون مقبولة كلمة التوحيد، لازم يكون صادقا بها قلبه، لأن هناك المنافقين أو الجواسيس ينطق لك كلمة التوحيد وينطق لك بالشهادتين ولكن نيته يتجسع المسلمين ويذهب بالأخبار إلى الكفار، يذهب بالأخبار إلى الكفار ليعينهم على المسلمين، فهذا لا تنفعه كلمة التوحيد لأنه ليس بصادق، ما هو الصادق بها، ولو نطق بها لا تنفعه لأنه ليس بصادق في دعوة، لازم يكون صادق بها يريد بها وجه الله دون سواه. وذلك من قال لا إله الله مخلصا بها قلبه، أو مخلص يعني صادق، ما هو يبين حاجة ويخبي حاجة، لأن كاين شي ناس يعني مكلفون باش يكونوا متآمرين ضد الإسلام فينطقون بأي شيء، ينطق كلمة التوحيد، ينطق الشهادة، يصلي معك، يزكي معك، يدير كلش، ولكن هو جاسوس ويعادي الإسلام والمسلمين ويحاربهم، فذلك لا تنفعه. لذلك قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني فهم كاذبون في قولهم يبطنون غير ما يعلنون. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط في النجاة من النار أن يقولها صادقا غير كاذب، غير كاذب. إذن الصدق. الأمر السادس، الشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، سورة الزمر، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، من سورة البينة. الإخلاص لا بد منه، لأن هناك من يقولها رياءً، هناك من يقولها رياء أو يقولها لمنفعة، كما المنافقين قالوها لمنفعة مش مضيعينهم المصالح تحهم. عبد الله بن أبي بن سلول نطق بالشهادة حتى لا تضيع مصالحه، فكما كاش الإخلاص، فلا بد من الإخلاص، يعني أنت تنطق بكلمة التوحيد تريد بها وجه الله لا تريد شيء آخر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكل عمل ليس فيه إخلاص فهو مردود على صاحبه، ذلك الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كي الناس يجوا يوم القيامة بأعمال كبيرة ولكن لا قيمة لها. لماذا؟ غاب الإخلاص فيها، داروها رياء، قام بالعمل سمعة وشهرة، قام بعمل لينجح في انتخابات، سقم الحي ودار كده باش ينجح في انتخابات، بين باللي هو يصلي وكتب منه باش الناس تثق فيه، باش تثق فيه وتفوطي عليه ولا اسمى هذه قال لك اللي ما عندوش إخلاص العمل تاعو مردود عليه. ولذلك في الحديث الصحيح غلب دينار ألف دينار. وعلاش غلب دينار ألف دينار؟ هذا كان ينفق دينار أنفقه لله، وهذا كان ينفق ألف دينار أنفقه سمعة وشهرة ولمصلحة معينة. فربما لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه. العمل اللي لم يكن لله فهو مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. لذلك العبرة دائما العبرة بالكيف لا بالكيف والنوع لا بالكثرة والعدد. الكثرة والعدد كلها أهمية إذا شاركها الإخلاص والصدق، إذا كان معها الصدق والإخلاص في زوج مشاو. العدد مهم، أما عدد بدون إخلاص وكثرة بدون إخلاص لا تنفع الناس. ولذلك الأصمعي رحمة الله عليه قال دخلت بغداد فوجدت رجلا يصلي صلاة فأحسن الركوع والسجود، فحينما أتم قيل له ما أحسن صلاتك؟ قال وأنا صائم مثل هذا اليوم 20 سنة. ثم قالوا تصلي منيح؟ قال لهم أنا مش غنصلي منيح، أنا صائم كل 2 نصوم. فقال الأصمعي فأبطل عمل 20 سنة بكلمة واحدة. بطل خدمة تاعو قال يخدمها في 20 سنة بطلها، لأنه ولات رياء، ولا تشوفوني أنا سنصوم، أنا ماشي نصلي برك منيح، أنا نصلي منيح ونزيد نصوم. وذلك الإنسان إذا خشي على نفسه من الرياء استخف بعمله. إذا خاف على روحه الرياء الإنسان العمل تاعو ما يديروش قدام الناس، أعمال جليلة يديرها بتخبية. إذا ضمن نفسه أن ليس للشيطان مدخل إلى قلبه، إيمانه قوي، الشيطان ما يقدرلوش، ممكن يعملها علانية حتى يشجع الناس على أن يفعلوا مثله. هذا إذا أمن على نفسه الشيطان. بس أما إذا لم يأمن على نفسه الشيطان يخاف يصيب الغرور والشهرة ويحب الناس تهضر عليه بلي فلان حط 100 مليون ولا 50 مليون باش يبنوا جامع ولا باش يبنوا مدرسة شرعية، ولا هنا غير ما يبينش روحه، لأنه إنسان ما يكونش من السذاجة بمكان يقدم مال كثير أو حرم نفسه منه يقدم مال كثير ومن بعد يبطلوا بالرياء. سما مدى لمن لمن مدى السمعة، والسمعة ديتها اليوم ينساوك الناس غدوة خلاص مش من فايدة. لكن الإنسان إذا خشي على نفسه الرياء يستخف بعمله. كذلك الرجل الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يعني يخرج من الليل، كان يخرج في الليل وعلاش وصدق تعطاها مرة الغني مرة أعطاها الزانية مرة أعطاها السارق، صح؟ كان يخرج ليلا. قالك لماذا كان يخرج ليلا؟ ليتستر بصدقته، مش حما يشوفه، فوضعها في غني، وضعها من المال ولا في سارق، فتحدث أنه تصدق البارحة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق، وقال بلك بيسك السارق نزيد نعاود نصدق، عاود صدق قدوم طاحت في زانية، قال الحمد لله على زانية نعاود نصدق، مرة تلتطها الغني والناس تحدثوا قال كيفاش مرة تلزم، كأن الناس حبوا يقولوا الصدقة تاع فلان مشي مقبولة. فبعث الله يعني في المنام للرجل، والمنام هذا اعتبر بأنه وحي، كأنه وحي إشارة بأنه من الوحي، فقيل له لعل السارق أن يستعف فلا يسرق، ولعل الزانية تستعف فلا تزني بالدراهم هذوك ما زيش تزني، ولعل الغني يعتبر بالأغنياء فينفق مما أعطاه الله. فبين المولى عز وجل لهذا المتصدق أن صدقته قبلت، والأمر الثاني أن فيما يقع في ملك الله عز وجل حكمة أدركها من أدركها وجاهلها من جاهلها. الأشياء اللي تقع في الكون عندها حكمة، أنت ممكن تستوعبها وتفهمها وممكن ما تستوعبهاش، لكن لازم تعرف كل شيء يقع في الكون عنده حكمة، لأن الله عز وجل لا يعبث، احنا قلنا الله عز وجل يتصف بصفات الكمال والعبث من صفات النقصان، فتعالى الله عن ذلك علو كبيرة. كل حاجة يديرها الله عز وجل في هذا الكون إلا ولها حكمة ولها عبرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والإنسان عنده محدود الإدراك، إنسان محدود الإدراك، فقط يحسن الظن بالله. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن ما يشاء. أحيانا المولى عز وجل يعطيك، يعطيك اللي يحرمك. أنت نيتك فاسدة وما عندكش إخلاص وما عندك صدق، يوسع عليك ربي في الدنيا، لكن يعطيك اللي يحرمك. يحرمك الصلاة في وقتها، يحرمك العبادة، يحرمك الطاعة، يحرمك كل شيء، ويخليك غارق، غارق في الدنيا. فهو أعطاك ليحرمك، وأحيانا يحرمك ليعطيك. علم الله أنه لو أعطاك لجهلت، ولو أعطاك لتجبرت، ولو قواك لظلمت، فيحرمك من كل ذلك رحمة بك. يعرفك أنت ماشي قادر على شقاك تهلكها، فرحمة بك يعطيك على قدك، فتعيش في أمن وأمان وتموت أنت على الإسلام، لأنك عندك صدق، عندك إخلاص، فالله عز وجل أكرمك. وإذا كان الإنسان يتعلم أنه يرضى بقسمة الله عز وجل، يرضى بقسمة، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويحسن الظن بالله. ومن عرف الله تأدب مع الله، هذا اسم الأدب مع الله، كي تأدب مع الله عز وجل يرفع لك مقامك. وإذا كان الإنسان لا يتبرم ولا يجزع من قضاء الله وقدره، يقول فيه حكمة وفيه فضل، وربما حكمته فيما أعطاك وفيما حرمك، حكمته وفضله عليك ورحمته بك فيما حرمك منه فيه فضل ونعمة من فضله عليك. ولكن الإنسان لازم يكون عنده الأدب مع الله. إذن الإخلاص. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. وفي الصحيح عن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. شوف قضية التوحيد أهميتها، يعني تدخل الجنة وتنجي من النار إذا كان إنسان مخلص وصادق. ولذلك الصدق والإخلاص عنده علامات. ما تقدرش تقول أنا قلت لا إله إلا الله بصدق ثم أنت تخالف شرعه، تقدرش تخالف الله عز وجل في كل أوامره، في كل أوامره ما راك صادق بها. ولا تقول قلت لا إله إلا الله ما تصليش، ما تصلي، ما تصوم، ما تزكي، ما تحج. هذاك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ويستحيل أن يكون الرجل مؤمنا بالله مقتديا برسوله ولا يعمل عملا واحدا ولا يعمل واجبا واحدا من واجبات الإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة. يقول مستحيل أن يكون مخلص وصادق في الإيمان بالله والاقتداء بالنبي ثم ما يؤديش الأركان. كيف أشدره مسلم باش؟ علامة عدم صدقه وعدم إخلاصه. لأن يقتضي الإخلاص أن تعبد الله وتعبده بما شرع، في تعبده وقت ما تحب، وتترك العبادة وقت ما تحب، وتعبده في زمان وتترك عبادته في زمان. قال أنت بلغت أفنطن ما تعبدوش حتى لطرنطن، وكيفاش من جبت هذه تعبد الله حبيبي 30 حتى 30 سنه؟ شكون قال لك؟ قال لك انا نزهاو حتى نلحقوا وقتنا وقت نزهاو، ومن بعد وما يدريك تلحق 30 سنه نتايا، بالك ربي كاتب لك حتى 25 سنه تموت، ياك يموتوا الناس 20 سنه و18 و22 24 يموتوا الناس، ما يدريك تلحق 30 هذيك، بالك ماهوش مقدر لك تلحق لها كاع. ولذلك الانسان يتادب مع رب العالمين. الشرط السابع والأخير ألا وهي المحبة. إذا كان كلمة التوحيد فيها انقياد وخضوع واستسلام لرب العالمين وحده دون شريك، وإخلاص النية في ذلك والصدق فيها، فإنها لا تجزئ العبد بغير محبة. لأن هناك من يخضع ويستسلم وينقاد مكرهاً. كلمة التوحيد لازم تكون عن محبة، يكون خضوعك لله وعبادتك لله والتقرب إلى الله بالأعمال يكون عن محبة ورضا وليس عن كره وإرغام، لأن كاين الناس يخضعون لغير الله ولكن لا تسمى عبادة هذه، كاين ولا تسمى إسلاما أيضا، لا يعتبر الإنسان المسلم لكي يكون خضع لجهة خوفا منها ورهبة منها، هذا لا يسمى إسلام ولا خضوع لله، إنما الخضوع لله تبارك والانقياد له والاستسلام ينبغي أن يكون عن محبة لهذا الخضوع ورضا. ولذلك في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، والإسلام لا يكره الناس حتى يكونوا مسلمين، لا يكره الناس، لازم يدخلوا عن يقين، والعمل الذي يبنى على الكراهة والإرغام عمل لا يدوم ولا يستمر. ألم تر بأن الأب والوالد الذي يكره أبنائه على شيء بالقوة من غير إقناع ولا محبة، اسمه أولاده ملتزمين بحاجة خوف منه ورهبة منه لا عن قناعة ولا محبة، متى حضر التزموا بما قال، متى غاب أو مات رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، كي تلزم الناس بالقوة تلزمهم بقوة مدام حاضر ملتزمين، تروح خلاص ما يلتزموش شو مفايدة، لازم يكون الالتزام والخضوع عن محبة وقناعة ورضا، ما يكون عن طريق خوف ورعب ودفع مضرة، يعني خايف من الناس دير هذاك الشيء، لأن هذاك لا يدوم ولا يستمر. وذلك البيوت تبنى على المحبة والإقناع والرحمة، ولا تبنى على الإرغام والإكراه والخوف، لأن الطريقة الثانية لا تثمر عملا مستمرا دائما، عمل يعني يكون إلى حين، عمل تاع فترة وثم ينتهي يتوقف. المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما نقض ذلك. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فأخبر سبحانه أن عباده المؤمنين أشد حبا له جل وعلا لأنهم لم يتخذوا من دونه شركاء ولا أنداد. وعلامة حب العبد لربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مالت إليه نفسه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عادى الله ورسوله، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثاره وقبول هداه. إذن المحبة هذه تقتضي منك أشياء، أن تنطق بكلمة التوحيد وأنت محبا لها، موحدا لله محبا لذلك، هذا يقتضي منك أن تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، وأن توالي من يوالي الله ورسوله، وتعادي من يعادي الله ورسوله والمؤمنين. فهمت؟ أنت توالي من يوالي الله ورسوله والمؤمنين، وتعادي من يعادي الله ورسوله والمؤمنين، هذه علامة التوحيد. ما تقدرش تكون أنت موحدا ثم توالي كفارا على المسلمين، لا يستقيم الأمر أن تكون ناطقا بكلمة التوحيد ثم نجدك تقف مع الكفار ضد المسلمين، لا يستقيم هذا، تقف مع النصارى ضد المسلمين أو تقف مع اليهود ضد المسلمين، لا يستقيم هذا، أو تتآمر على المسلمين مع النصارى أو مع اليهود، تتآمر ضد المسلمين، هذا ينقض كلمة التوحيد، ومن بعد انطقها حبيت صباح وعشية، لا تنفعك عند الله، لأنك أبطلتها بالفعل، نطقتها باللسان وأبطلتها حينما واليتها. وش معنى الموالاة؟ الموالاة معناتها معاونة الكفار ومناصرة الكفار على المسلمين. من ناصر كافرا على مسلم فقد أبطل كلمة التوحيد، لا إله، أبطلها، ولو صلى وصام وزكى وزعم أنه مسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذه من الأمور التي تنقض الإيمان تبطله، كما الوضوء. الوضوء فيه مبطلات، خروج الريح، خروج مذي، نوم ثقيل، هذه تبطل الوضوء. فكذلك كلمة التوحيد عندها ما يبطلها. لو تستهزئ بشيء من الدين كلمة التوحيد بطلتها، لو تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد أبطلتها. مرة واحد في جريدة مجلة مصرية اسمها روز اليوسف رسم النبي صلى الله عليه وسلم دجاجة ديك، ورسم 9 دجاجات يقصد بالديك النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد بالدجاجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل استهزاء بالنبي، صاحبه يخرج عن الملة بمجرد الرسم اللي رسمه يخرج من الملة، لازم يروح يغتسل ويتوب من جديد. واحد واش رسمنا؟ رسمنا في الجزائر رسمنا جامع، رسمنا لفيزي صواريخ، اسم المنارات رسمهم كصواريخ. وبعد واش كتب؟ اكتب لفيزي كي نو ديكول با، الصواريخ التي لا تنطلق. معناتها يقصد الإسلام لو كان تبعوه تتوخروا باسكو ما ديكوليش، باسكو الفيزي ما ديكوليش، معناتها واش معناتها حنا تتوخروا. معناتها يقولنا يا ناس كان تبعوا الإسلام تتوخروا. هذا الكلام استهزاء بالإسلام، صاحبه يخرج عن الإسلام بقوله، لازم يروح يغتسل ويصلي ركعتين ويتوب. واحد واش وصور؟ صور فاليزة هكذا، واحد حاكم فاليزة وكتب فيها باللغة الفرنسية محمد برون تا فاليز، محمد دي الفاليز، محمد خذ الحقيبة تاعك وروح، معناتها دي الإسلام وروح بعدنا. صاحب هذا الكتاب لما كتب الكتاب هذا بمجرد كتابته، إذا كان هذا قصده، الناس عرفوا القصد تاعو، لأن محمد برون تا فاليز باينة في لي زاني 80 لي زاني 75 صارت هذه في الجزائر 75 76 هذوك شويه. من فعل مثل هذا الفعل يكفر بالفعل، لأنه استهزأ بالدين، استهزأ بالإسلام واحتقر دين الله عز وجل. كاين أفعال يقوم بها الإنسان يخرج على الدين، بمجرد يديرها يخرج. ولذلك لا يجوز الاستهزاء بشيء من الدين أو الاستهزاء بالإسلام أو بالرسول أو سب الله ورسوله أو احتقار شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم احتقارها، كل هذه مبطلات. كما كاين مبطلات الوضوء كاين مبطلات كلمة التوحيد، كلمة لا إله الله مبطلات تبطلها، لازم الإنسان يعودها من جديد. لكن الإنسان ينتبه إلى عدم الوقوع في مثل هذه المطبات التي إذا وقع فيها الإنسان وقع في خطر جسيم. قال الحسن البصري للفرزدق، فرزدق هذا شاعر وهو يدفن امرأته، ما أعددت لهذا اليوم؟ وش وجدت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، قالوا راك وجدت لها. قالوا وش وجدت للقبر؟ قالوا وجدت لها كلمة التوحيد 70 سنة وأنا موجد لها. قالوا أعدت العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. لأن الفرزدق كان يتكلم في الناس، فرزق كان يتكلم، قالوا بالك تقذف النساء، تتهم النساء بالزنا بدون. وقيل للحسن البصري أيضا إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. اسم لا إله عندها حقها وعندها فرائضها، ماشي تقولها باللسان وتخربها. وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، المفتاح عنده أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب تاع الجنة، وإلا لم يفتح لك. إذا ما فيه أسنان، عندك مفتاح ما فيه أسنان، ما يفتح لك باب الجنة. والأسنان اللي ذكرناهم الإخلاص، الصدق، المحبة، العمل بالمقتضى تاع الكلمة التوحيد، اليقين فيها بطبيعة الحال، كلها العلم بها، هذه كلها شروط كلمة التوحيد. العلم بها، اليقين فيها، نطق بها لسانا وقلبا، لانقياد لها الصدق فيها والإخلاص في النطق بها والمحبة لذلك. فإن جمع الإنسان محبة لذلك والعمل بمقتضاها، إذا جمع في كلمة التوحيد هذه الشروط نفعته وأدخلته الجنة وأنجته من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن نطق بها وأدى حقها ومقتضاها وشروطها، حتى نكون ممن يفوز بدخول الجنان والنجاة من النيران. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نتوقف عند هذا الحد.